لجأت إليك العفو لدي لجأت إليك العفو لدي يا الله لجأت إليك العفو لدي لجأت إليك العفو لدي يا الله من خشيتك عيون ترفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشع يا رب يا الله من خشيتك عيون ترفت يا رب يا ربي وقلوب قد خشع يا رب يا الله نشكو ألما نرجو فرجا فاغفر عنه ذنوبا زادت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله من خشيتك عيون ترفت يا رب قلوب قد خشع يا رب يا الله من خشيتك عيون ترفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشع يا رب يا الله نشكو ألما نرجو فرجا فاغفر وامح ذنوبا واشرح صدري واقبل مولاي دعاء وتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي واشرح صدري واقبل مولاي دعاء قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد أغراني وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد عود قد رشود حسن حال قبل فوت قد عود قد رشود حسن حال الجبروت الملك والملكوت كذا كالجبروت وكلها نوع والذات مسمى هو وكلها نعود وذات المسمى. الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله. والدفن بالمعبود الله تذق معنى الشهود، والدفن بالمعبود تذق معنى الشهود، إذ ليس ذا الوجود إلا من نور الله، إذ ليس ذا الوجود إلا من نور الله. الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله. يا قلبي ثق بالله هو المعطي المانع، يا قلبي ثق بالله هو المعطي المانع، وارضى بقضاء الله انك لله راجع. الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله. واذكر الاسم الأعظم واضم الكون تغنى، واذكر الاسم الأعظم واضم الكون تغنى، وخذ بحر القناة فذاك بحر الله، وخذ بحر القدام فذاك بحر الله. الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله. غير قماش غطاني سترني، ونزلت بغير قماش غطاني سترني، لا أعرف ذا من ذا، ستر الله المنان أو جعل للروح غذاء، لبنا يجري بأمان بشراب نتغذى، لبنا يجري بأمان بشراب نتغذى. الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله، لا بد من فناء ملك يبقى لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله سراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية القبول والتوفيق والشفاء وعلى نية رؤيا سيدنا الرسول الفاتحة. عطفا عطفا علي يا سيد البرية، عطفا عطفا علي يا سيد البرية. سلام الله لك يهدى رد السلام علي. عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي